بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الرابع في مذاكرة في العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. هذه الجملة إتمام لما سبق في ذكر كفر هؤلاء أنه أشد من كفر الملحدين والمشركين، وذلك أن غلاة الصوفية ويسمون بباطنية الصوفية الغنوصية، حيث جاءتهم هذه جاءهم هذا المعتقد الخبيث من غنوصية الفلاسفة، فدرجت إلى الباطنية من الروافض وإلى الغلاة من الصوفية. لم يشهدوا الحقيقتين الكونية والشرعية، ولهذا لم يقفوا على أنهم عابدون أو معبدون، بل وقفوا على أنهم هم العابدون والمعبدون في آن واحد. وهذا هو أخبث العقائد وأفسدها، وهي عقيدة وحدة الوجود كما قالها كبراءهم. وأشار الشيخ ها هنا إلى اثنين منهم، ابن عربي الجياني الطائي صاحب فصوص الحكم وصاحب الفتوحات المكية وغيرها، وهذا غير أبو بكر ابن العربي المالكي المحدث من أعيان القرن الخامس، فإن ابن عربي المالكي بريء من هؤلاء وطريقتهم. الفرق في آل التعريف، ابن العربي أبو بكر، وهذا ابن عربي يقال له محي الدين، والآن على قبره مقام عظيم في دمشق الشام يحلف به وينادى من دون الله جاه الشيخ محي الدين، وبحق الشيخ محي الدين. وأردأ من ابن عربي ابن الفارض وابن سبعين، هؤلاء الثلاثة أشهر هؤلاء المنظرين لفلسفة وحدة الوجود. ولشيخ الإسلام مصنف مستقل في مناقشتهم يسمى بغية المرتاد في الرد على أهل الزيغ والإلحاد، ويعرف عند أهل العلم بالسبعينية، وهي رد على ابن سبعين، ومعه ابن الفارض وابن عربي، كما ناقشهم في مواطن الاستقامة وفي كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. والسبعينية غير التسعينية، فموضوع السبعينية موضوع الرد على غلاة التصوف في شطحاتهم في الحلول والاتحاد، وغاية ذلك وحدة الوجود. أما التسعينية فبابها إيش؟ الرد على المتكلمين من الأشاعرة ومن نهى نحوهم في قولهم إن كلام الله معنى نفساني. يقول ابن القيم تلميذه: وله تسعينية، له رد على من قال بالنفساني تسعون وجها بينت بطلانه، أعني كلام الحق ذا الوحداني. وها هنا لفتة أن ابن عربي أهون هؤلاء الثلاثة، ابن الفارض وابن سبعين وابن عربي، أهونهما ابن عربي فإن له كلام نير في بعض مصنفاته، لكن من تأمل ما ذكره في فصوص الحكم ومواضع من الفتوحات المكية رأى اندثاره بهذا المذهب الردي وانغماسه فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكلا الكتابين احتف بهما المستشرقون فاعتنوا بهما نشرا وتحقيقا وإذاعة، واحتفى به أيضا طلابهم، فتح الله خليف هذا الفيلسوف المصري في جامعة الإسكندرية احتفى به وحقق الفتوحات المكية، وأتوا من جهة سبك عبارته ولطافتها. وقد نقل شيخ الإسلام عن ابن عربي مواضع في ذكر بعض كلامه الجيد الذي يحتج به على المتصوفة، لكن الإنسان في مثل هذا كله يا أخواني يحمد ربه على أن الله من عليه، وإن كان هؤلاء يظنون أن هذا من جهلنا ما بلغنا هذه المقامات، تقول الحمد لله أن هذا الجهل أبقانا في دائرة التوحيد واعتقاد الصحيح، لم نخض فيما خاضوا فيه ونلج فيما ولجوا فيه حتى صاروا بهذه المثابة. يذكر ابن عربي في الفصوص أن القرآن كتاب شرك. ليه؟ لأنه قصر الوحدانية بالخالق فقط. ويذكر أن المشركين والنصارى واليهود أشركوا لما خصصوا، ولو أنهم عمموا الإلهية لكل الوجود لما أشركوا. تعالى ربي عن ذلك علوا عظيما. نعم. لا، ابن عربي الصوفي الجياني الطائي محي الدين، والآخر أبو بكر ابن العربي المالك القرطبي، فرق بينهما في النسب وفي الزمان وفي المذهب وفي الاسم. هنا ولهذا عند هؤلاء الغلاة الباطنية لا فرق بين الخالق والمخلوق، فوجودهما واحد، ويحاولون أن يتفلسفوا فيه فلسفات، لكن يمجها المؤمن ويمجها عقل الموحد. نعم. عوامهم حديث رواه الترمذي وحسنه ورواه غيره، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وليس أهل القرآن كما يندرج الآن عند الإخوان الذين يعتنون بحفظه في الحلق، لا، المسألة أعم وأعمق من هذا. أهل القرآن من اعتنوا به حفظا ولفظا وأقاموه معنى وعقيدة وحكما. في آخر الزمان سيعتني الناس بالقرآن لفظا ولا يعلمون منه شيئا، ليس هؤلاء والله أهل القرآن، وإلا يلزم على ذلك أن يكون الخوارج هم أهل القرآن، فإن حفظهم للقرآن وأخذهم منه أعظم من أخذ الصحابة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وما نفعهم صاروا كلاب النار. الآن أشهر المقالات في العالم تقرأ القرآن بالروايات والقراءات 14 في جامع البدوي أحمد في طنطا، فقد يقرأ القرآن بالعشر وبالأربعة المتممة لها، ولكنه إذا جاءته النوائب وحصلت عليه الخطوب فزع إلى غير الله يدعوه. وش ينفع في القرآن؟ لا ينفع. إنما أهل القرآن هم أهل الإيمان، خاصتهم علماؤهم، وعوامهم أي من على عقيدة الفطرة السليقة السليمة. نعم. لا، إنما كفرهم الله إذ قالوا. والنصارى إنما كفرهم الله إذ قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة، فكيف ما جعل ذلك عاما في كل مخلوق؟ النصارى كفرهم كما قاله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وش كفر النصارى؟ اتحد اللاهوت بالناسوت حتى اعتقدوا في عيسى أنه ابن لله، ولم يعتقدوا في مريم أنها زوجة الله، وإنما اعتقدوا ذلك في عيسى. ثم قالوا إن عيسى وأمه كلاهما إلهين فكفروا بذلك، فصار هؤلاء أهل الوحدة أشد كفرا من النصارى واليهود لما قالوا كل الوجود وجود الله، لا فرق بين خالق ومخلوق. تعالى ربي عن ذلك. إذن يكون الله عز وجل هو الخنزير والكلب وفي الحشوش، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا عظيما. نعم. ويعلمون معنى أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، وأنه لا يملك الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن عبد الخلق يجعلوه فيطيعوا أمره ويستعينوا على كل ذلك كما قال في الكتاب: وفي تقديم المعمول إياك نعبد وإياك نستعين فيها الاختصاص، فالعبودية لله وحده، والاستعانة وسيلة العبادة وهي نوع من أنواعها، وهي مخصوصة بالله وحده. وقد تفنن في ذكر أفياء هذه الآية ابن القيم في كتابه مدارج السالكين في بيان منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تفنن رحمه الله في ذكر أعمال القلوب من التقوى والخشية والخوف والإنابة والرجاء والتوكل. أي نعم. ومن هنا يشير إلى منهج أهل الإيمان، عوامهم وخواصهم في إقامتهم بدين الله عز وجل ودفعهم أقدار الله بأقداره. فالبرد مثلا قدر الله، يدفعونه بماذا؟ بقدر الله الآخر، اتقائه، بالبعد عن الأماكن الباردة، بإيقاد المدفئات بالأطعمة. ولهذا لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت يا رسول الله رقا نسترقي بها وأدوية نتداوى بها وتقى نتقيها، مثل من يتقي الحر بالظل ويتقي الحر بتخففه من الملابس وبالماء، أهي من قدر الله؟ أتعارض قدر؟ قال: هي من قدر الله. حتى الدعاء والبلاء يعتلجان، وكلاهما من قدر الله جل وعلا. ولما قيل لعمر أتفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله لا قدر الله، لأن لن نخرج بحال من الأحوال عن قضاء الله وقدره. نعم. فهذا حد من المؤمنين لجان ورسوله والعبدين لجان، وكل ذلك من العباد. وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي قدرته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع منهج الدين الشرعي على مراتب الضلال. فغلاتهم يجعلون ذلك، حطوا على غلاتهم رقم واحد، يعني حال هؤلاء الصوفية الكلام فيهم. والصوفية يمكن أن يقسموا إلى ثلاثة أقسام: الغلاة، ومتعلموهم، وعامتهم الذين يقلد بعضهم بعضا. فأما الغلاة لا شك أنهم يقعون في موجبات الكفر الأكبر. نعم. فغلاتهم يجعلون ذلك منطقا عاما فيسلكون بالبلد بكل ما يخالفهم فيه الشريعه. وقول هؤلاء شر قبول اليهود والنصارى قولهم جنس المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما اشركنا ولا ابانا ولا يعبدنا من شيء، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا. المنحرفون في القدر قسمهم شيخ الاسلام في التدمريه الى ثلاث طوائف: مشركية وقدرية وإبليسية. فالمشركية الذين غلوا في إثبات القدر، ومنهم الجبرية، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ولو شاء الرحمن ما عبدناهم. فأرجعوا ذلك إلى القدر كأنهم مجبورون عليه. ورث المشركين الجبرية أتباع الجهم بن صفوان أن العبد مجبور على فعله، فليس له قدرة ولا إرادة ولا اختيار، كريشة في مهب الريح. طائفة الثانية القدرية، نفاة القدر، الذين سلبوا الله عز وجل قدرته على خلقه وجعلوا القدرة للعباد. ولهذا جاء فيهم الحديث: القدرية مجوس هذه الأمة. فالمجوس أثبتوا خالقين اثنين، نورا تخلق الخير وظلمة تخلق الشر. وهؤلاء القدرية أثبتوا خالقين كثيرين مع الله، كل يخلق فعل نفسه، لا قدرة لله على أفعال العباد. وهم ضد من؟ ضد الجبرية. الطائفة الثالثة المشركية، أثبتوا القدر وأثبتوا الشرع وجعلوهما متعارضين متصادمين. وقيل إبليسية لأن أولهم إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف أسجد له؟ فأثبتوا القدر وأثبتوا الشرع وجعلوهما متعارضين. ومنهم بشار بن برد الشاعر المشهور الأعمى، وقد نظم القحطاني في كشفه وبيان زيفه قصيدتين، كل قصيدة 100 بيت: كذب العمي، شقول كذب العمي إلى قولي، وقد نظمت فيه قصيدتان. فهؤلاء ممن عارضوا الشرع بالقدر وجعلوهما متعارضين متصادمين. هؤلاء الصوفية ممن؟ من الجبرية، الذين يسميهم شيخ الإسلام بالمشركية، لو شاء الله ما أشركنا، فأثبتوا القدر وأهملوا الشرع. نعم. نعم. منهم أيضا الشاعر أبو العلاء المعري، كذب العمي أبو العلاء فإنه قال صاحب معرة النعماني، قد نظمت في كشفه قصيدتين أبياتها أوفى من المئتان، وهكذا. فمنهم بشار بن برد ومنهم أبو العلاء المعري. نعم. فيقال له إن كان الغدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء في كفر غيره، وإن لم يكن حجة بطل قولك إن القدر حجة. يعني لو كان القدر هو الحجة يأتيه الآتي ويضربه ويأخذ ماله وينتهك حقه وعرضه ولا يقول له شيء ولا يدفع عنه، هذا القدر، ويعمل بالقدر، لكنهم لا يستدلون بالقدر في هذا الباب، إنما يستدل بالقدر بالمعايب. وهذا يقع للأسف عند بعض العوام، فإذا وقع في المنكر والله يا أخي قدر الله علي ذلك، من هذا الجنس، وإن لم يكن عنده هذه العقيدة الفاسدة. نعم. وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالعقيدة القولية لا يخرجون هذا القول ولا يتبعونه، وإنما هم يتبعون ما رآهم وأرآهم، كما قال فيه بعض العلماء: أنت عند القرع كدليل وعند المعصية كدليل، أي مذهب وافق هواك فمذهب. عند الطاعة قدري، تقول الله ما قدر علي إني أحج وصوم وأصلي، وعند المعصية أنا جبري، أنت جبري، والله قدر علي شرب الخمر والكذب والربا وما إلى ذلك. الحقيقة هذا مستتبع لهواه. إيه نعم. ومنهم سلم يدعون التحقيق والمعرفة، ويزعمون أن فقر الملائكة من شركة التي هي فعالة وأن له صفات، أما الشركة فمعرفة هذا منهم، أي من طوائف هؤلاء المتفلسفة من الصوفية الغلاة في إثبات الحقيقة القدرية الكونية. نعم. وقد يقولون من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، ويزعمون أن القدر عليه السلام سقط عنه التكليف بشهود الإرادة. نعم، لأنه لما قتل، والقتل حرام، وخرق السفينة، وهذا ظلم، هذا لأنه ارتفع حتى شهد الحقيقة الكونية. وش الحقيقة الكونية؟ قالوا العلم اللدني، أنه سقطت عنه التكاليف، تعالى ربي عن ذلك، وتعالى رسل الله وأنبياءه عن ذلك. إيه نعم. وتقسيم الناس عندهم ثلاث طبقات: العوام وهم معاشر المسلمين المصلين الصائمين، والخواص وهم شيوخهم شيوخ الطرق، وخاصة الخاصة وهم هؤلاء الذين فنوا في الله، فنوا في شهود سوى الله، وهم الذين بلغوا الحقائق كما يقولون وسقطت عنهم التكاليف، هؤلاء خاصة الخاصة. فعندهم للتوحيد ثلاث مقامات: توحيد خاصة الخاصة، توحيد الخاصة، وتوحيد العوام. وعلى هذا الرسول من العوام عليه الصلاة والسلام، لم يبلغ مبلغهم، وهذا يشكل على أصولهم جدا، ولهذا جعلوا أن الولي فوق النبي، جعل الولي فوق الأنبياء وفوق الرسل عليهم الصلاة والسلام. مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، مع أن الرسول هو أكمل من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. الأنبياء كثيرون لكن الرسل أقل منهم، اللهم صل وسلم عليهم. نعم. وقد يذكرون بين من يعلم بذلك علما وبين من يراه جهودا، فلا يسالون التكليف عن يمين وبيان ويعلم الغرض، ولكن يسالونه عما يشهده فلا يرى لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وهؤلاء لا يدعون الجبر وإثبات السبب الثاني عند الكثير على هذا الوجه. أعدها. وهؤلاء لا يدعون الجبر وإثبات السبب الثاني عند الكثير على هذا الوجه. لا يدعون أو يجعلون. أظن هؤلاء يدعون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه. تحتاج تأمل. نعم. وقد وقع من هذا الطوائف من المنتسبين إلى التفريق والمعرفة والتوحيد، وسبب ذلك أنه قال لقاؤهم عن كون العقل كون بما يقدر عليه خلافه، كما قال لقاؤ المعتزلة ونحوهم أن لا يجد عن ذلك. ثم المعتزلة أثبتت في الأمر والنهي الشرعيين دون الطوائف والقدر أن لديهم هما لهذا وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي بحق من شيء القدر إذا لم يمكنهم نفي ذلك القدر. إذا لم يمكنهم أن يقارن الشيخ الآن بين هؤلاء المشركية القدرية، بين المشركية الصوفية وبين الجبرية. ف الصوفية أثبتوا القضاء والقدر، والمعتزلة أثبتوا القضاء والقدر والشرع، وهؤلاء المتصوفة غلوهم في إثبات القدر لم يشهدوا معه إلا الحقيقة الكونية وجعلوها مرحلة إلى أن لا يكون للكون خالق وماه، بل هما شيء واحد كما عند أهل الاتحاد ثم عند القائلين بوحدة الوجود. نعم. وقول هؤلاء حصل من قول المعتزلة، لهذا لم يكن من السنة من هؤلاء أحد. وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي المحدودين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية، ولهذا يجعلون أن المصل إلى الحقوق بهذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي ويقولون إن مصادر الخاص، وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى: واعبدوا ربك حتى يأتيك اليقين، فاليقين عنده هو معرفة هذه الحقيقة. طيب، خاصة هم من سقطت عنهم التكاليف، خاصة الخاصة من جعل الوجود واحدا لا فرق بين الخالق والمخلوق. قد قال الحلاج أبو منصور: ما في الجبة إلا الله. وأن فرعون لم يكفر لما قال: أنا لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من ما علمت لكم من إله غيري. بيش كفر فرعون لما خصص الألوهية هي فيه، لو عممها لكان موحدا، تعالى الله عن ذلك. شوفوا هالمزالق في زبالات الأفهام وين تذهب بأهلها. وعلى هذا يحمد الإنسان ربه ويشكره أن الله لم يزغ قلبه ولم يضله بعد إذ هداه. هداية نعمة عظيمة لا يدرك غورها ولا بعدها في الدنيا إلا من جرب غيرها، أما في الآخرة إذا صلوا العذاب عرفوا عبودية الله الحقة من عبودية أهوائهم الباطلة. نعم. وقوله هؤلاء تصديق صريح، وإن وقع في الطوائف من يعلم أنه كفر فإنه قد علم بالاضطرار لدين الإسلام أن الأمر والنهي لا يمنع لكل عبد ما دافع عنه بأمر إلا أن يموت، لا يستطيع أن يكون في القدر ولا بغير ذلك. فمن لم يعرف ذلك عرف هو فمن له، فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل. وقد كبرت مثل هذه المقالات هذا إنصاف من شيخ الإسلام، يقول هذا كفر صريح لكن قد يقع فيه كما يقول الشيخ لم يعلموا أنه كفر، إنما لبس عليهم بتلبيس الشهوة، تلبيس الفلسفة. وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر لوجود الشبهة الغارقة. لكن وش الحال معهم؟ أن يبين لهم ويبصروا، فإن أصروا بعد البيان والاستبصار وإقامة الحجة وإزالة المحجة فهؤلاء يكفروا ويلزم عليهم لوازم الكفر وهو الاستتابة، فإن تابوا وإلا قتلهم ولي الأمر ردة عن دين الله. وفي ديننا أمر الردة ليس أمرا عشوائيا وأمر نقول إنه أمر فيه الفوضى أو فوضوي، إنما هو أمر منضبط لأنه متعلق بالحاكم الشرعي. فمن وجد منه موجب الردة يقبض عليه ولي الأمر، والذي يدعي عليه ولي الأمر عند الحاكم عند القاضي. فإن قامت الحجة عليه بأنه كفر يستتاب 3 مرات. لماذا الاستتابة؟ ليقطع العذر بيننا وبين الله في شأنه، لنزيل المعذرة بيننا وبين الله فيه. ولهذا قالوا لا يرى بارقة السيف على رأسه ويصر على كفره، هذا ما في حيلة. فإن أصر بعد ذلك قتل. ومثل ذلك السبائية الذين ادعوا أن عليا هو الله، فقبض عليهم علي رضي الله عنه في الكوفة وخوفهم ونهاهم وأصروا، فأمر علي مولاه قنبرة أن يدعو بالفعلة. من الفعلة؟ لا، من هم الفعلة؟ هيا علي يا دكتور. لا، الفعلة العمال دعاهم فحفروا أخاذيب في سوق الكوفة وأوقدوا فيها النار، فيأتي بهم كل ضحى الحفر أمامهم والنار متقدة فيها، قل توبوا إلى الله وارجعوا عن مقالتكم وإلا ألقيتكم بالنار. فقالوا في اليوم الأول لا، أنت هو هو، أنت أنت. في اليوم الثاني مثله، والثالث مثله، في اليوم الرابع ألقاهم في النار. فقال قولته المشهورة رضي الله عنه في غلاة السبائية، وهم غلاة الروافض يتقاطعون مع هؤلاء الباطنية، إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. والذي حمل علي على ذلك غيرته على توحيد الله وعلى دينه رضي الله عن أبي الحسن والحسين. بلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال رحم الله عفى الله عن أبي الحسن، لو قتلهم بالنار لكان أولى، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. فبلغ ذلك عليا فقال صدق ابن عباس، إنما الذي حمل عليا على هذا هو غيرته على دين الله وعلى توحيد وربوبيته. اللهم استعان. نعم. من المتقدمون من هذه الأمة؟ الصحابة، تابعون وتابعوهم. هؤلاء إذا قيل المتقدمون جاءت في القرون المفضلة، من فضلهم؟ نبي الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث، أشهرهما حديث عبد الله بن مسعود، حديث عمران بن حصين رضي الله عنهم المخرجة في الصحيحين، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لفظ الآخر خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول عمران ما أدري أذكر بعد قرني قرنين أو 3. وكذلك في الحديث لا يزال فيكم الخير ما دام فيكم من رآني، ولا يزال فيكم الخير ما دام فيكم من رأى من رآني، يعني التابعين، ولا يزال فيكم الخير ما دام فيكم من رأى من رأى من رآني، وهم من أتباع التابعين. اصطلح على هؤلاء جميعا في أصحاب القرون المفضلة، وهم متقدمون من هذه الأمة، تقدموا زمانا وتقدموا رضي الله عنهم ورحمهم علما وعملا. هؤلاء في شأنهم ولهذا أفضل الأمة الصحابة بالإطلاق، شرف الصحبة لا يعدله شيء. أبانا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. أحد الجبل الأحمر العظيم في شمال المدينة، لو كان عنده ذهب مثل أحد، ومن ذهب الدنيا لو جمع كله ما بلغ ولا نصف أحد، وأنفقه كله في سبيل الله ما بلغ مد من طعام. وش المد؟ ربع الصاع من بر، من شعير، من دخن، من ذرة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف المد وهو ثمن الصاع. فما يقدمه الصحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ثمن صاع طعام خير مما يقدمه غيره لو أنفق مثل أخذ ذهبه. ومنه أخذ العلماء أن الصحبة شرف لا يلحقه شرف إلا شرف النبوة، إلا شرف النبوة. ومما يبعث الأمل ويزيد فيه عند أهل الإيمان حديث آخر لا يعارض هذا، فإنه عليه الصلاة والسلام كان جالسا ذات يوم مع أصحابه فقال: وددت أني لقيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يلقوني، للواحد منهم أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ شوفوا همة الصحابة، يتسابقون يتنافسون إلى عظيم الثواب وجزيل الأجر. للواحد منهم أجر 50. قالوا: منا أو منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل منكم، لعظيم البلاء في وقتهم ومع ذلك يستمسكون بدين الله. الصحابة مع النبي وجوده معهم خير، يسليهم، يهبهب ما يردهم من الخطوب والفتن، لكن الذين آمنوا بالنبي ولم يلقوه تعظم عليهم الفتن حتى يكاد المستمسك بدينك قابض على جمر لئلا يزول عنه، وهذا في آخر الزمان. رتب الله لهم هذه الأجور، ولا يعني ذلك أن يكونوا في أفرادهم أو في مجموعهم أفضل وخير من الصحابة. صلى الله الكريم من فضله. نعم. هذا هو الغرور، هذا هو العجب، هذا هو التعالي. وهذا الغرور والعجب والتعالي ما هو على درجة واحدة، الناس فيه متفاوتون. فتش نفسك أنت يا طالب العلم أيها المستقيم، انظر كيف نظرتك إلى العاصي والجاهل والمسرف، تجد عند نفسك شيئا من ذلك، نوع تعالي وترفع، إلى أن يبلغ منتهاه يقول: لا خلاص أنا ما علي شيء حرام، استوت عنده الحقيقة الكونية والشرعية. لك توحيد العوام وشرائع العوام، إحنا خاصة. ولهذا هذه المعاني والخواطر ترد على القلوب يريدها الشيطان، لأن القلب هو المحرك لسائر الجوارح. فتش نفسك، هل أنت سالم من نوع عجب أو غرور أو شماتة بمن وقع في معصية؟ فتش، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. ومن أسباب ذلك أن ينظر المؤمن الموفق الطائع إلى أخيه المؤمن العاصي نظرة رحمة وإشفاق، شفقة عليه، لا ينظر نظر التعالي والاستعلاء. وفي هذا يقول ابن القيم في النونية: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما في الحق في ذا الخلق ناظرتان. المقل في الوجوه، لكن من خيال ابن القيم استعارها فجعلها في القلوب. فانظر هذه المقلة الأولى: بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن. الأمر معروف النهي عن المنكر، ما فيها مجاملة، وقع في المنكر قريب أو بعيد، صديق أو حبيب. فانظر بعين الحكم، في حكم الشرع المطهر الوحي القرآن والسنة، فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن. والمقلة الثانية: وانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. انظر إلى العاصي حالقا لحيته، متعاطيا زجارته، مسبلا إزاره، متلفظا اللفظ الفاحش، آكلا للحرام، ارحمه، وهذا عين القدر. رحمة تستدعي أنك تتسبب في نشله وانتشاله من الوخيمة التي هو واقف فيها. هذا قدر الله عليه، وقدر الله عليك أن تكون طائعا مصليا صائنا نفسك عن محارم الله. لا تشمت، انتبه، ترى يدخل الشيطان على بعض الصالحين من باب الشماتة والغرور فيعجب ولا يدري عن نفسه. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، لو قدر الله عليك لا كنت مثله، فالقلب بين أصابع الرحمن. ولهذا في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. هذا وهو نبي مهدي، لكن هذا يدور على القاعدة المضطردة: من كان بالله أعرف كان منه أجل وأخرف. نعم. ومن هذا الباب خاف عمر وأمثال عمر رضي الله عنهم، خافوا على أنفسهم إيش؟ النفاق. أي نفاقين يا خالد خافه الصحابة على أنفسهم؟ أنا ما سألت ما الذي خافه، أي النفاقين؟ عندنا نفاق أكبر ونفاق أصغر، فأيهما الذي خافه الصحابة؟ لا، خافوا النفاق الأكبر، مع أنهم هم مؤمنون لكن لعدم علمهم بالعاقبة. خافوا النفاق الأكبر، ولهذا كان عمر من خوفه من النفاق الأكبر يسأل حذيفة بن اليمان صاحب السر، لأن النبي أعلمه بأعيان أسماء المنافقين، فقال: يا حذيفة، سألتك بالله، سألتك بالله، أأنا ممن سماني لك رسول الله؟ وش يخاف منه، من الأصغر الأكبر؟ يخاف الأكبر. من يأمن بعد عمر يا أخواني؟ فقال حذيفة رضي الله عنهما: لا يا أمير المؤمنين، ولا أخبر أحدا بعدك بذلك. من ذكاء عمر ما زال الأمر قلقا في قلبه ويجلجل في صدره. كانت إذا قدمت جنازة لحظ بعينه حذيفة يصلي معه ولا ما يصلي. فإذا خافه هؤلاء الجلة كيف نأمنه نحن يا أخواني؟ إنسان يكون طالب العلم المؤمن يكون على نفسه بصيرة، يبقى في حذر وقلق، لعل حذره من النفاق وقلقه منه أن يكون سببا في نجائه، ومع ذلك يلجأ ويلهج إلى الله سبحانه وتعالى دعاء. ولجأ وانطراحا ألا يضله بعد إذ هداه. وهذه لها حبائل، منها ما يأتي في خاطر الطائع تجاه العاصي، في خاطر وقلب المؤمن الموفق في شأن أخيه العاصي. ولهذا احذر أن تشمت، واحذر أن تستعلي. نعم. نعم، المشركين الذين كذبوا النبي، نأخذ أبو جهل مثلا أو أمية بن خلف، وقعوا في بدعة، وهنا البدعة المقصود بها البدعة الشركية، لأن البدعة تأتي شركية وتأتي بدعة إيش مضللة، هذا من حيث الحكم، لأن الشرك نفسه وشو؟ بدعة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذه بدعة شركية، والبدعة غير الشركية موصلة للشرك، ومنه قول السلف يروى حديثا مرفوعا وموقوفا: البدعة بريد الكفر، أي رسوله وطريقته. الذي وقع من المشركين بدعة مخالفة للشرع، وهي الشرك، مع أنهم يعظمون حرمات الله، يصومون، يصلون، يطوفون، يصدقون، يعظمون حرم الله، وبين الاحتجاج بالقدر على المعاصي: لو شاء الله ما أشرقنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وهؤلاء غلاة الصوفية فيهم شبه من هؤلاء، في ماذا؟ في تركهم الأمر والنهي بدعوى سقوط التكاليف، وقالوا نحن مستسلمون للحقيقة الكونية، يزال الأمر في ارتفاع إلى أن يقول لا فرق بين الخالق والمخلوق، الوجود واحد، فكيف نصلي، كيف نصوم مدام إن الخالق هو المخلوق؟ تعالى الله عن ذلك علوا عظيما، نسأل الله العفو والعافية. نعم. إذن ثلاث أحوال: إما أن يبتدعوا، ومن ابتداعهم الذكر المحدث مثلا: الله الله الله هو الله حي وسبحان الله العظيم. المتصوفة عندهم جلد على العبادات المبتدعة، وعندهم ضيق عطن من العبادات المشروعة والمستحبة. الله حي الله حي يأخذ فيها ساعات، لو تقول قل لا إله إلا الله 100 مرة ما يقولها. من يعينه؟ الشيطان. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أز، تدفعهم دفعة. والحالة الثانية: وإما أن يحتجوا بالقدر، يقول الله قدر على من يفعل هذا، فيحتج بالقدر على المعيبة. أردأ من هؤلاء من جمعوا بين الاثنين: بدعة واحتجاج بالقدر. وهذا يدلكم على أن شيخ الإسلام سبر هذه الطوائف، سبر الصوفية، وعرف حقائقهم ومآلات مذاهبهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده في هذا الفهم والدقة التي بها رحمه الله نصر دين الله وأقام أعلام سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يسلم أحد يا أخواني، انتبه، لا يسلم أحد إلا من سلمه الله. تلميذه ابن القيم كان عنده من هذا شيء قبل أن يلتقي بالشيخ، فإنه قال في نونيته في فصل قبل تحكيمه بين الطوائف، قال: يا قومي والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني. أي شباك؟ الآن اللي بيصيد الطير يشفك له ولا لا؟ حتى تعلق قدماه ومخالبه في الشباك. يقول: وقعت في تلك الأمور التي وقع فيها هؤلاء، وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، شيخ في بعض النسخ حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران. العالم الناصح كان سببا في ماذا؟ في نجاة هؤلاء الطلبة والعلماء من مراد أهل البدع والأهوى. حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، أي بالعلم والحجة والبرهان. وردت رأس حتى أراني مطلع الإيمان وردت رأس الماء أبيض صافيا قيعانه كلآل التيجان. هذا الأبيض الصافي في مورده لم تكدره الشوائب والشبهات والفتن. ورأيت أعلام المدينة حولها، المدينة هنا هي مدينة السنة. ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن. هذا من فضل الله على عبده، ولهذا نكرر في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، ونحن نصلي ونصوم ونذكر الله، لكن نكرر ذلك لأن نعمة الهداية لا تلحقها أي نعمة، ومن فقدها فقد أعظم نعمة. صلى الله العفو والعافية. نعم. فهذه الأصناف أشبه من من هؤلاء الذين يعتذرون بهذا؟ هذه الآية في ألف لام ميم صاد الأعراف لقوم لوط. وإذا فعلوا فاحشة وهي أقبح الفواحش إتيان الرجال شهواتهم من دون النساء، هذه التي بدت تبعث الآن من جديد على مختلف الأصعدة، فترونها في الوسائط وفي المقاطع والدول التي تدعي الرقية والحضارة والديمقراطية، ماذا تفعل؟ تسنها فيهم نكاح المثليين بدعوى الحرية الشخصية، وهي موجبة لسخائط الله. قال الله عن قوم لوط: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. هذا العذر إيش؟ الأول. والثاني: والله أمرنا بها. أقرهم الله على الأول ونهاهم وكذبهم في الثاني. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباؤنا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم. إذن أقرهم على أن وجدوا عليها آباءهم، وهذا لا ينفعهم، وهذا مضطرد في هذه الفاحشة وفي غيرها من المنكرات والعظائم والذنوب. مضي الآباء عليها لا يبررها، تحكيم السلوم والعوائد الجاهلية، مضي الآباء والأجداد عليها لا يبررها، وقوع الشرك في عهده عليه الصلاة والسلام، مضي آبائهم عليها لا يبررها. ولما نسبوا ذلك إلى الله، الله أمر بها، كذبهم ربي قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. من لطائفها أيضا أن المؤمن يقبل الحق ممن جاء به، فهؤلاء جاءوا بحق أقره الله عليهم أن وجدوا عليها آباء. جاء حبر للنبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تشركون، تقول ما شاء الله وشاء محمد، تقول الكعبة، قبل النبي الانتقاد من اليهودي في حديث قتيلة، فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، قولوا ما شاء الله وحده، ونهاهم أن يقولوا والكعبة، قولوا رب الكعبة، لأن الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها، وفي الرواية الأخرى فهو أولى الناس بها. نعم. وكما قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا عرفنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى أتاهم بأسنا قل هل عندكم من علم ما تخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وما أنتم إلا تخرصون. وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحريف وقالوا هذه الأنعام وحرم نجد لا يطعمها إلا من نشاء بالعلم، وأنعم حرمت ظهورها وأنعم لا يكفرون اسم الله على الكرام عليه إلى آخر السورة. وكذلك في سورة الأعراف اليوم يذكر هذا الآية أنهم الشيطان كما خرج أبويكم من الجنة إلى قومه وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة. وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتميز صاحبه بأمر شارع ونهي ولكن بما يراه يدور ويجب في قلبه معنى فيه إقامة عن الله جل وعلا وقوله. نعم، مسلك الحقيقة عندهم هو الذوق والوجد بما يفترون يسمونه كشفا وفتحا وإلهاما وعلما لدنيا من الله. بهذا لعبت عليهم الشياطين فأضلتهم في دركات الضلالة حتى وقعوا في هذا الكفر الذي هو أشد من كفر اليهود كفر النصارى وكفر كثير من المشركين. وش أول خطوة؟ الابتداع، ثم استحسان هذه البدعة والتوجد عليها شيئا فشيئا إلى أن توقعهم في دركات الكفر في دركات الضلال إلى أن يصلوا في منتهاهم إلى أن الخلق والخالق شيء واحد والوجود لا فرق به بين خالقهم. إذا كان كذلك إذا ليش أصلي؟ ليش أصوم؟ لماذا أنتهي عن الحرام؟ خلاص ما هنا فرق. وهذا إبطال للشرائع، تكذيب للرسل، وقدح في ربوبية الله سبحانه وتعالى. ولا كفر بعد هذا الكفر، وكفر هؤلاء هو من كفر المنافقين بل هو شر كفر المنافقين. ولهذا استحقوا بوعيد الله دركات الجنة السفلى، دركات النار السفلى. نسأل الله العفو والعافية. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد قليل. في شيء يا أخواني؟ سم الطوائف ثلاثة المنحرفة في القدر: المشركية وهم الذين استدلوا بالقدر على شركهم مثلهم الجبرية عندنا في أمة الإسلام، يقابلهم القدرية نفاة القدر ليس لله قدرة على فعل العباد. الطائفة الثالثة هم الإبليسية الذين عارضوا بين القدر والشرع كإبليس وكأبي العلاء المعري صاحب محرة النعماني. نعم سم هذا الحديث اختلف العلماء أولا في ثبوته، والأرجح أنه حديث ثابت من طرقه، والحديث لا يختص به زمان دون زمان لكنه تتكاثر أسباب موارده في آخر الزمان عند قلة الموافق وكثرة المخالف فيحصل به عظيم الابتلاء. وهذا وقع حتى في عهد الصحابة لما وقعت الفتنة، فإن أولى الصحابة بالصواب كلهم من اعتزلوها، والفتنة إذا وقعت يحار فيها الحليم تدع الحليم حيرانا. نعم سم ولاة السبئية الذين ادعوا في علي رضي الله عنه الربوبية وهم الذين حرقهم في سوق الكوفة قبل موته أو قبل قتله رضي الله عنه بسنة أو بسنتين، وفيهم قال: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وسموا بغلاة السبائية لأن الذي بعثهم على هذا ابن سبأ اليهودي الصنعاني ابن السوداء، وقيل غلاتهم لأنهم تجاوزوا التشيع لعلي إلى اعتقاد ربوبيته. تعالى ربي عن ذلك وعن أمثاله علوا عظيما. حنا نبي نضبطها ثلاثة أسئلة حتى نبدأ بالمجلس الثاني. نعم، نبدأ بالمجلس الخامس في مدارسة